نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوتي الكرام، نبدأ بالدرس الأول اليوم، ودرس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الحدود وعلى مشارف الانتهاء من أحاديث حد السرقة، ثم إن شاء الله ندخل في بعد ذلك حد شارب الخمر. وقفنا عند حديث جابر: ليس على خائن ولا منتهب. تفضل. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن حبان. لا خليه عشان ده لوحده. طيب، هذا الحديث له عدة روايات، بعضهم تكلم في بعض الروايات ان فيها انقطاع عن ابن جريج، من رواية ابن جريج عن ابي الزبير، وابن جريج لم يسمع عن ابي الزبير، لذلك بعض الحافظ يعني الحافظ على بعض هذه الروايات للانقطاع بين ابن جريج وابي الزبير. وإن كان هناك روايات أخرى كما جاء بمجموعة الروايات فيثبت يعني العمل بالحديث كما بين عند الجمهور، لكن هو في ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس ولا منتهب، وهؤلاء الثلاثة يفرقون السارق. إذا عندنا السارق بيناه، وهو جاءت فيه الآية فيه القطع السارق والسارق، لكن هنا يتكلم على أن الخائن والمختلس والمنتهب، ويريد أن يقول ليس عليهم حد، ليس عليهم حد السارق، سيكون عليهم تعزير. لكن ما الفرق بين الخائن وبين المختلس وبين المنتهب؟ الخائن اللي يؤتمن على شيء كمثلا وديعة عنده تودع، أو عارية يستعير شيء ثم يجحد العارية، أو يجحد الوديعة، واحد مسافر فأعطاه وديعة عنده يحفظها له ذهب مال شيء ثم جحدها، خان الأمانة، ما قال لي ما لم تعطيني شيئا، أو استلف استعارة، يعني استعارة وعلى سبيل الاستعارة ثم جحد أيضا ذلك، أو ادعى الضياع. يعني ممكن يقول إنه لا، هو لم ينكر، ممكن ينكر، وممكن أيضا يدعي ضياع الشيء بالدعاء وليس بالحقيقة يعني، أو تلف. هذا معنى الخائن. المختلس هو فرق بين المختلس والسارق. إن المختلس بيأخذ الشيء من صاحبه في حضرته، يعني هو موجود لكن في غفلة منه، عشان نفرق بين المختلس وبين المنتهب. المختلس يعني يأخذ الشيء في حضرة صاحبه، هو وصاحبه موجود، وصاحبه مثلا عنده موبايل، عنده ذهب، عنده مال، فيأخذ منه في حضرته في وجوده لكن بغفلة منه، يغفله كما يقال يأخذ منه، فهذا يسمى مختلس. والمنتهب يأخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهرا، يعني كالغاصب كده. لكن الفرق ان الغاصب عام، الغاصب ممكن يكون في المنقولات ويكون في العقارات، اما المنتهب فبيكون في المنقولات، يعني بلغة العام كده يثبته ويأخذ منه شيء، او هو موجود ياخده بالغصب او بالقوة. فهذا الفرق بين المنتهب وبين المختلس وبين الخائن. الحديث بيدل عنه لا قطع، إذا ليس هناك حدا على الخائن ولا المنتهب ولا المختلس، وهذا قول الجمهور من أهل العلم على ذلك، على أن هذا يفارق السارق، لأن هذا ليس في معنى السارق لا لغة ولا شرعا أيضا. ولكن طبعا في خلاف بين الحديث اللي قبله الاسبوع الماضي مساله جاحد العاريه، ان في خلاف الامام احمد يرى القتل، هذه مساله خلاص تكلمنا عنها. احنا بنتكلم الان بخلاف الجاحد العاريه، مثلا هل انكر ولم يشهد، لم يشهد، لكن ادعى التلف، ادعى الفقدان، اي شيء يعني، وثبت غير ذلك. فلكنه قال هنا لان القطع جاء في يد السارق، ولم والسرقة غير الاختلاس، غير الانتهاك، غير الخيانة، ولذلك ليس هناك حد على هذه الأمور. وقالوا ليش؟ طيب مع ان ليس معنى ان هذه الأمور يعني تجاز، بل هي حرام لا شك، بل يقال الولي الأمر القاضي ان يعزر، يحبسه، يعني ممكن يعني يجلد، يضرب شيء، يحبسه. قالوا الفارق بأن السرقة لأنها خفية في الخفاء فيصعب إثباتها، يعني يصعب إثبات السرقة لأنه بيدخل ويخرج ولا أحد يشعر به، لكن المنتهب ده يعني بياخدها بالقوة، فممكن يبقى فيه بينة. المختلس بيكون في حضرة صاحبه، فممكن يكون فيه بينة أنه كان موجود وأمر الحاجة اتخذت من غير ما يشعر. فقالوا إن إثبات المختلس والخائن والمنتهب قد تأتي بينات يستطيع أن يثبتها. السرقة أصعب بكثير لأن بتحدث كلها في الخفاء ولا ويصعب إثباتها يعني بالبينة، فكأنه يعني السرقة أشد عقوبة فكان فيها الحد، وما دون ذلك فيه التعزير والتغليظ طبعا من قبل القاضي ومن قبل ولي الأمر، لكن هم طبعا فيهم كما قلنا الإنكار، يعني ليسوا بمعنى أنه أقل من العقوبة، أقل من الحد، أنه يعني إن المسألة هينة، لكنها أيضا لابد طبعا من إقامة يعني رادع من قبل القاضي ولي الأمر على الذين يفعلون ذلك حتى لا يروعوا ولا يأخذوا أموال الناس بالباطل. لكن الحديث استدل به الجمهور على هذا الحكم. ما هو الخائن عموما، ما إما يكون جحدة أو ادعى تلف أو ادعى سرقة، ما إما تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل الاستعارة، لأنه هو لا يكون ذلك إلا بالوديعة أودعت عنده أو استعاره فجاءت عنده وكذا، فتكون في هذه المسألة. ما هو نوع من الجحود، ما أنا قلنا، مش أنا قلت إن هو إما يجحد وإما يدعي الضياع، فلو ادعى الضياع غير الجحود، يعني اشترك مع جاحد العارية. لا، قلنا قول أحمد اللي قال كده، لكن الجمهور لم يقول القتل. خلاص بقى، أنت لو قلت خصصها، لو عايز تقول يعني عند الحنابلة حتى هيقولوا إن جاحد العارية سيقطع، لكن غير جاحد العارية ادعى البطلان، ادعى التلف، ادعى الفقدان، ما هو ده الخائن، خان الأمانة يعني، أو المودع. المودع خان إن هو إنه دي خيانة، غير جاحد العارية. العارية دي مقيدة بالعارية. يمكن استلفت، لا ما استلفتش حاجه، ما معكش بينه. هو لو ادعى، هو ممكن ادعي الضياع. هما يعني تقصد كل ده من انت عايز تقوله الخائن ولا الجاحد؟ اصل الجاحد خلاص ده تخصيص، انه جاحد الشيء انكره، لكن الخائن عنه، الخائن ان هو خان الامانه. يعني انت الان اديته وديعه، فجيت تسأله قال لك دي ضاعت مني. دعا رد الأمانة، خلاص لا، ما هو لو دعا رد الأمانة القول قوله. عموما دلوقتي مش في الكلام ان الصدق والكذب، لو تبين كذبه، يعني تبين ان هو لو تبين انه رد وما ردش، ما هو ده خائن، بس اذا تبين بعد ذلك، هو ذلك انت عشان توقيع. هو المسألة كلها من هو الخائن؟ اما انه يجحد أو يدعي شيء ضاع أو تلف ولم يكن حقيقة، كل دي أنواع من الخيانة. لكن هو لو قال إن أنا رديت، القول قوله خلاص، لكن لو ثبتنا بعدين إن هو لا لم يرد، هب إنه قال رديت الوديعة ورحنا بيته فتشنا لقينا الوديعة في بيته، أو لقينا العارية دي في بيتي، وهو قال إن أنا ضاعت أو رديتها، يبقى هنا إيش؟ ثبت الخيانة خلاص، ده المقصود يعني. نعم. ليش المختلس لا المختلس آه هو لازم يشتغل، اصل النشال لا هو المختلس هو موجود، تقصد ان يعني موجود بحضره صاحبه. لا اصل ده حرز، لو كان بياخد من حرز يعني. بص اقول لك شيء، اقول لك المثال، لو انت مثلا واقف وحاطط الموبايلك على السياره من فوق، وجي واحد قاعد يكلمك وراح مغفلك وراح واخد الموبايل، او اللي بيحصل تبقى انت فاتح الشباك يكلمك والتاني من على الناحيه الثانيه وفاتح واخد الموبايل، ده مش حرز، فده اختلاس. او يدخل على الراجل المدير المالي في الخزنه ولا صاحب الخزنه يعني، يقعد يتكلم معاه والخزنه مفتوحه والخزنه فيها شيء، يقوم واخد شيء من الخزنه. غير بقى الحرز بالسرقه، السرقه طبعا السرقه هنا حرز، لكن هنا هو بياخدها مع وجوده يعني، يعني انت موجود معاه وتكتشف انه ان اتاخد منك الموبايل، اتاخد منك مال من الخزنه من الدرج، فهنا هو رزق قيدوه بذلك الاختلاس هذا. لا الانتهاب لابد فيه من الغلبه والقهر، مش خفيه منك ما تاخدش بالك، لا ده يغلبك يقهرك. لا ده اختلاس. لا لا دي مش سرقه، ده اختلاس. اللي خد الشنطه اختلاس، الغلبه والقهر يوقفك يقول لك هات هات اللي معاك. وهما قالوا هو ده مش سارق، لا مش حد بس تعذير، ده مش سرقه مش حرز. هو انتوا اصلا لازم تظبطوا السرقه زي ما قلنا، مش احنا جاي فينا مساله هو جه الجريمه ولا ما جاش، جه الحرز اعتقد، او يعني ممكن ما يجاش سيادي حديث الحرز، لكن السرقه لابد تكون من حرز، شيء مقفول عليه فتحه واخذه. طيب اللي وضع الشنطه على كتفاه وتسير في الطريق، هذه ليست سرقه، هذا اختلاس. لو وقفها وقلعت الشنطه بالعافيه هذا انتهاب. ما احنا خدنا الشنطه ضد الخلاش اللي بداخلها، خد الشنطه كلها. هو خد الشنطه من على كتفها. هو انت عايز تموته ده موضوع تاني، لكن احنا قلنا هنعذره يضيعه بس يعمل، لكن احنا بندي ضابط لمساله السرقه، لان السرقه اشكاليتها كل دي انت ممكن تثبته، هتثبت انه هو نشر مساله انه يثبتك او تكون معاه في المكان فتاخد حاجه تضيع، لكن اشكاليه السرقه ان انت ما بتعرفش مين امتى دخل وامتى خرج وخد الحاجه، هي دي اللي فيها الاصعب. لذلك قالوا مفيش، ما تعرفش قاعد في بيتك ومره واحده لقيت كده ان حد دخل وخرج وخد الحاجه منك، لكن المنتهب والمختلس فيه نوع من التفاعل موجود بينك وما بينه، والجاحد او العريق الخائن انت اديته شيء في تعامل، السارق ده انت لا تعلم عنه شيء، ما تعرفش مين اللي عمل كده، ففيها صعوبه يعني، وفيها طبعا تخفيل جامد كما يقال. طيب ناخد الذي يليه. وعن رافع بن حبيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان. طيب شوف بس في حاجه على الصوت عندي. ماشي. ليس حديث رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، وفي رواية بدل ثمر تمر، يعني بدل الفاء تاء ضبطت بالتاء، طبعا التمر معروف يكون هنا خاصة بالنخل وسيقاس عليه باقي الثمر، أما في ثمر هيكون من أقصى كل ما كان شجر أو نخل دخل فيه على العموم يعني سيأتي هنا. وهنا قال هذا لفظ الترمذي وابن حبان. نعم قال هنا ايش لا قطع، لا قطع في ثمر ولا كثر. طيب الثمر كما قلنا اما المثلثه هذه اللي هو ما كان يحمله الشجر، يعني اللي بيحمله الشجر من ثمار سواء نخيل او غيره، فهذا المقصود هنا كل ما يحمله الشجر يكون معلق على الشجر. يعني ايش معلق؟ يعني لم يجذ ولم يحرز، ما زال معلقا على الشجر، هذا المقصود هنا الثمر. ولا كثر، والكثر اللي هي جمار النخل، اللي هو الجمارة للنخلة هذه، هذا هو الكثر، شحمه اللي بيكون في وسط النخلة. فقال لا قطع في ثمر ولا كثر. طيب هنا من دخل وأخذ ثمارا من على الشجر، سواء كان تمر أو غير ذلك، فأخذ ثمار من على الشجر أو أخذ الكثر هذا اللي هو الجمان الخير أو النخل، والثمر سواء كان تمرا كما قلنا أو كل ما كان على رؤوس الشجر. قال هنا لا قطع في ثمر ولا كثر، لكن هنا حقيقة ليس مقيد على الشجر فقط. يعني نقول هنا أنه قال لا قطع في ثمر، إما يكون المعلق على الشجر أو الذي تم جذذه لكنه لم يوضع في الجريد، يعني إيش قطع من على الشجر لكن على الأرض موجود مازال. فهذا قال لا قطع، والحكم لا قطع في ثمر ولا كثر. فالحديث يدل على أنه لا يقطع في سرقة الثمر ولا الكثر. طب سرقة الثمر أي ثمر؟ والحديث على العموم، سواء كان الثمر فيه ثلاث حالات له، أنه على رؤوس الشجر أو قطع جذة لكنه على الأرض أو جذة ووضع في الجرين. الجرين هو المخزن، بس إيه نقربه لكم، الجرين اللي هو المكان اللي بيخزن فيه، اللي هو المكان يخزن فيه الثمر، يخزن فيه الخضار أي شيء، هذا الجرين يعني اللي هو ممكن يوضع يجفف ويخزن فيه، هذا معنى الجرين. فهنا عندنا ثلاث حالات، إنه على الثمر أو جذة على الأرض أو وضع في الجرين، جذة ووضع في الجرين. الحديث لا قطع في سرقة الثمر، العموم فيه في الحالة الأولى والثانية، بمعنى إن كان على الشجر أو جذة وهو على الأرض. تابعوا معي بارك الله فيك. يبقى عندنا إن كان على الثمر أو جذة ووضع على الأرض، الحديث يبين أنه لا قطع في من أخذ ذلك، من أخذ من على الشجر أو من كان قد قطع ووضع على الأرض. طيب هذا القول متفق عليه بين المذاهب الأربعة مع اختلاف العلة. يعني إيه الكلام هذا؟ يعني إمام أبو حنيفة قال لا يقطع في من أخذ ثمر من على الشجر أو جزة من على الأرض أو جزة وكان على الأرض، لكن العلة عنده اختلفت عن الجمهور. قالوا لا يقطع لأن هذا الشيء لم يجف، يعني ما زال رطبا فيسرع إليه الفساد، يعني ممكن يفسد، فجعل العلة هنا في أنه لا قطع فيه لأنه ما زال لم يجف ويسرع إليه الفساد. ولذلك قاس عليه أن لو أحد أخذ شيء، أنتم بس انتبهوا معي، هو أولا وضع علة لعدم القطع، قال العلة في عدم القطع لأن هي ما زال يسرع إليه الفساد ولم يجف، بخلاف لو وضع في الجرين، لو وضع في الجرين سيجف فيكون فيه القطع. يبقى فرق ما بين عدم القطع لمن أخذ الثمر على الشجر أو كان على الأرض، وبين من أخذه وهو في الجرين، جعل العلة بينهما مسألة الرطوبة والجفاف، فقال ما كان يسرع إليه الفساد، وهذا بسبب إنه كان على الثمر على الشجر ما زال على الأرض، فهذا الذي لا يقطع فيه، وما كان دخل الجرين إنه يجف فهذا اللي فيه القطع، فجعل الفرق. طب ليش أنا كل اللي عاد أروح وأجي فيه؟ لأنه قاس على هذه العلة غير الثمر، قال كل ما كان يسرع إليه الفساد فمن سرقه فلا يقطع فيه. فقالوا لو أحد سرق لبن، اللبن ممكن يفسد على طول، أو اللحم لو ترك ممكن يفسد، فقال من سرق لبنا، من سرق لحما ممن يسرع فيه الفساد فلا قطع فيه. من أين أتى بذلك؟ قال العلة في الحديث اللي معنا هو أنه يسرع إليه الفساد فمنع القطع فيه، فعممنا على ذلك، أخذنا العلة ألحقناها بالفروع الأخرى التي تكلمنا عنها. فما كان من الثمار أو الفواكه الرطبة أو اللبن أو اللحم الذي يسرع عليه الفساد وأخذ من دون لم يوضع في الجرين وأخذ كان على الأرض وغير ذلك ليس فيه قطع. أما لو كانت الثمار يابسة ووضعت في الجليد اليابسة وضعت في الجليد وأخذ منها يقطع. طيب هذه علة الإمام أبو حنيفة الجمهور لما يقولوا بذلك. ما هو ضابط ما لا يصل عليه الفساد. ما لا يصل عليه الفساد. نعم لكن هو ما بتكلمش عن الجريمة وتكلم عن الجفاف. فبالتالي الذي يصرع إليه الفساد هو اللي يعممه هو اللي دخل في العلة. أما لو كان لا يصرع إليه الفساد فلا فيدخل في القطع سواء حتى في الجرين أو غيره. هو في الجرين اتفق معه لكن في غير الجرين أيضا قال ذلك فجعل العلة كده. الجمهور قالوا لا الجمهور قالوا وصاحبي كمان أبي حنيفة مع الجمهور في ذلك قالوا وجوب القطع في كل ما حرز. المسألة عندنا حرز أو لم يحرز لاش علاقة بالفساد وعدم الفساد. فحتى لو كان يصرع إليه الفساد لكن تم وضعه في الجليد فلو أخذه من الجليد من الحرز فيه قطع. لكن الحديث بيتكلم عن ما كان على الشجر وما كان بجزء على الأرض هذا الذي ليس فيه القطع لأنه لم يدخل الحرز. فهذا أصبح الفارق في العلة عند أبي حنيفة وعند الجمهور لأنه بناء عليها هو قاس أصناف جعل ليس فيها قطع. والجمهور قالوا لا المسألة عندنا هي مسألة الجرين وعدم الجرين الحرز وعدم الحرز. يبقى مدار الأمر عند الجمهور في القطع على الحرز المكاني. هل الأشياء هذه وضعت في الحرز المكاني أو لم توضع؟ إذا وضعت في الحرز المكاني يبقى عليها قطع. إذا لم توضع في الحرز المكاني فليس عليها قطع. طيب لكن هنا وهذا قلنا هذا قول الجمهور ويؤيد ذلك حديث اخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسياتي حديثاته مع النبي صلى الله عليه وسلم اسقط القطع عن سرق الثمار من الشجر واوجبه على سارقه من الجنين. سياتي الحديث الذي معنا التالي ودل ذلك على انه عدم القطع سبب انه لم يكن في الجنين. فمن اخذ وسرق من على الشجر لا يقطع لا لكن سيبين إن في حالة فيها التعزير وحالة ليس فيها التعزير وحالة ليس فيها القطع لو كان في الجريمة. طب حديث الباب يبين بأنه من أخذ من على الشجر أو جزء على الأرض من الثمار أو الكثر أو الكثر بفتح الكاف الكثر هذه ليس فيه قطع. وهو الشافعي إمام الشافعي ورحمه الله الأئمة جميعا يعني تكلم عن هذا الحديث فقال كان عادة أهل المدينة عدم إحراز الحوائط. يعني كانوا بيتركوا البساتين غير مغلقة يعني لا ليس فيها حرز يعني كانوا بيتركوها كده للناء يعني من أراد يدخل يأكل أو غير ذلك يسامحون في ذلك. فترك القطع لأنه عدم الحرز يعني ما فيش سور وبوابة وشيء مغلق ويغلق عليها فكل كانت حوائط المدينة كانت هكذا فلذلك لم يكن هناك قطع فيها لعدم الحرز. طيب هذا الحديث ندخل في الذي حديث العلة هكذا عند الجمهور صحيح. وياتي حديث عبد الله بن عمرو ليبين لانه سياتي الحديث اللي بعد القادم تقريبا سيبين ان من اكل من على الشجر لنفسه لا قطع فيه لكن من اخذ من على الشجر في ملابسه كما سياتي الكلام او خرج منه عليه التعزير ومن اخذه من الجريد بعد ان وضع في الجريد عليه القطع. وهذا سياتي تفصيلا وانا سيبين ان هذا إنه القطع على عدم القطع لمن أخذ من الشجر والثمر لمسألة عدم الحرز. هو قال بأن ما زالت الثمر على الشجر وعلى الأرض لم يجف فجعل العلة الرطوبة أو يعني عدم الفساد. ليه بتاخد منها؟ لأنه بيصر عليها الفساد فتسامح الشرع في ذلك. يعني رأى أن الرطوبة هي العلة لترك هذه المسألة وإلا لما جف في الجليد فليس لك أنك تأخذ منه. والحق اللي فيه نظر طبعا فيه نظر. طيب هو كأنه إن ده معرض للهلاك فتسامح فيه الشر. نعم تفضل حديث الزياري. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. نعم هذا الحديث في مسألة تلقين السارق، وقلنا أن هذه حدثت من قبل في مسألة التلقين، وقلناها في مسألة حد الزنا لما النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز أو قال له لعلك كذا لعلك فعلت كذا كذا، كأنه يلقنه بغير ما فعل. فقلنا أن فيها مسألة أن ممكن في مسألة الاعتراف أن في الحدود أن ممكن القاضي يلقن، يعني يلقنه بمعنى أنه يعني يذكره لعله لا لم يفعل ذلك. بيناها هنا تكررت في مسألة الحديث ابن أبي أمية المخزومي. شوف أنت باشمهندس مؤمن سؤالك في الحديث اللي احنا فيه الآن، ولو صبرت علينا لكان جاءك الإجابة، هتجد في نفس الحديث الذي معنا إن هذا هو الرجل الذي سرق رداء صفوان رضي الله عنه منه. فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع، ثم جاء به فقال له استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال له ما توب عليه ثلاثة. الحديث هذا الذي يلي اللي فيه الحديث الذي يلي الذي فيه حديث صفوان أيا كان سيأتي فيه الرد برضو على سؤالك فيه إن شاء الله بذلك. وهنا باللص قلنا طبعا اللص هو السارق، ما إخالك بكسر الهمزة وفتحها يعني ما أظنك، كان يرد يعني النبي يقول له ما أظنك سرقت، أعتقد أنك لم تسرق، ما أظن أنك لم تسرق. وهنا الحديث كله يبين بأنه لا، أولا في جوازي أن يراجع القاضي السارق أو المعترف يذكره لعله يراجع نفسه أو يقول اندفع في القول أو لم يضبط فلا يقبل منه مباشرة، هذا هو المقصود. لكنه ليس معناه بأنه يشترط كما استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث إن لابد من معترف أن يعترف مرتين، وقلنا لو تذكروا في الزنا لما قال لمعاذ لو جاءه أربع مرات فقالوا إذن هل يشترط أن يقر أربع يعترف؟ قلنا لا يشترط، لكن النبي رده حتى يراجع نفسه. هنا أيضا بعض العلم قالوا لابد من الاعتراف مرتين حتى يقام عليه الحد في السرقة، ووجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر قطع يد السارق حتى اعترف مرتين، لو كانت المره الواحده تكفي لقطع يده في المره الاولى، هذا عند من يرى بوجوب التكرار الاعتراف الى مرتين. واستدلوا ايضا بما حدث من حديث معاذ فقالوا قد رده النبي اربعه، وهنا رده مرتين فكان هناك الشهاده اربعه وهنا الشهاده اثنين لان في الزنا اربعه وهنا الشهاده اثنين، فكان الاعتراف مره بعدد مرات الشهداء عدد أعداد الشهداء أو الشهود. وهذا قول عند الحنابلة، اللي هو قول الحنابلة في المذهب، ومالك رواية عنه، وقلنا أن قول الحنابلة حتى قالوها في المعافية في مسألة الزنا، لكن الجمهور من أهل العلم والراجح أنه لا يشترط أن يعترف لا في الزنا كما قلنا أربع، ولا يشترط أن يعترف في السرقة مرتين، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، وقالوا يكفي الإقرار مرة واحدة، يعني لا حاجة إلى التكرار قياسا على الشهادة على عدد الشهود، لأنه أصلا المقر غير متهم في إقراره. يعني إذا متهم أنا أحتاج أكرر. هو ليس كالشهود، شاهد واحد لا يكفي، لابد اثنين شهود أو أربعة في الزنا. لكن المقر غير متهم في كلامه، الواحد جاي يدعي على نفسه أنه فعل كذا وكذا وهو الأصل غير متهم، وبالتالي لا يكفي أنه يعترف مرة واحدة حتى يقام عليه الحد. ولكن حديث الباب ليس حجة اشتراط التكرار. أولا الحديث فيه ضعف، يعني الحديث أنا مررت عليه، لكنه لأن هو قال أخرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجال الثقات، لأنه فيه إشكالية في أبي المنذر مولى أبي ذر. وأبي المنذر روى عن أبي أمية وهو صحابي وهو لم يره، يعني أو لم يجتمع به، وهذا الذي جعل الحديث به ضعف. لكن حتى بفرضه نقول هنا بفرض ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تكرار المسألة عليه بغرض التأكد من إقامة الحد عليه أم لا، بل هو يكفي الحد عليه من أول اعتراف، لكنه كان يراجعه. وهذه المسألة في الحديث، إن للقاضي أن يلقن المعترف أو يراجعه حتى يعني يراجع نفسه، لأنه سيكون عليه حدا في ذلك، بخلاف البينة من الشهود فهو لا يحتاج أن يراجعه في شيء، لأن ثبتت الشهادة عليه فالبينة ثابتة ويقام عليه حد مباشرة. أما في الاعتراف هو كأنه كما بينا من باب أن يراجع نفسه هل يعود، لأنه لو رجع عن الاعتراف يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد. لكن قياس الاعتراف على الشهادة غير صحيح، لأن الاعتبار العدد معتبر في الشهادة، أما العدد غير معتبر في الإقرار، ولا نص على ذلك في وجوب اعتبار العدد أنه يقر أكثر من مرة حتى يقام عليه الحد. لكنه فيه المسألة الأهم اللي هو يجوز تلقين المقر بالسرقة بالزنا بغير ذلك حتى إذا رجع عن إنكاره فيقبل هذا الرجوع. وهذا قلت بخلاف من ثبتت عليه السرقة بالبينة فلا رجوع في ذلك، لكن لو أقر أمام الحاكم ثم رجع عن الإقرار، وهذه مسألة قضائية، يعني الآن القاضي وأمامه سارق واعترف قبل ما يأتي، اعترف أنه سرق ثم جاء أمام القاضي فأنكر، فقالوا يقبل الرجوع في إقراره لكنه يغرم ثمن الأشياء التي ادعى أولا المقد سرقها، يعني لا يقام عليه حد لكن قالوا يغرم المال بإقراره الأول. لحظة عشان نسيت الموبايل فيوش. طيب في اشكال معنا، الاشكال ايه؟ الاشكال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحد صحيح، انه اقامه الحد عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك استغفر الله وتوب اليه، فقال استغفر الله واتوب اليه، فقال اللهم توب عليه. اين الاشكال في اللي انا بقوله الان؟ يعني ممتاز، يعني طب افصح اقصر، يعني الحد كفاره. ايوه الحد، العلماء او اهل العلم يقولون او الصحيح عندنا ان الحد كفاره. وطب اين الدليل على الحد كفاره؟ طبعا لو بعض اهل العلم قالوا هنا دليل الحديث هذا دليل على ان الحد ليس بكفاره، بعض اهل العلم قالوا او من اراد ان يستدل بالحديث قالوا الحد ليس بكفاره. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استغفر الله وتوب، فاستغفر وتاب فالله قد توب عليه، اذا الحد ليس بكفار. وانت قلت الان الحد بكفار، نسمع لك ام نسمع له؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايوه اقيم عليه في الدنيا فهو كفاره له، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له. نعم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤمن بذلك ونصدق. فقال هنا إذا النبي قال أنه كفر له في الدنيا أيضا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما قال استغفر الله وتوب، نقول عندنا أحاديث صحيحة لأن حد كفارة صحيح. إذا لابد أن نعمل بهذا الصحيح. طبعا الحديث فيه كلام قلنا ضعف، لكن حتى لو نتنزلنا الحديث الصحاح تبين الحد كفارة الله في الدنيا. لابد من توجيه رحمه، توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استغفر الله وتوب، توجيهه كيف يكون؟ طيب حد عنده توجيه؟ ايش؟ لا عندنا احاديث خلاص صدينا الباب عليهم باحاديث تبلغ حد التواتر ان الحد كفار، لكن لابد نوجه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه. طيب ماشي، بس خلاص ما الحد كفاية. ما هو مش الحد، لا إقراره كأنه أراد التوبة، لأنه ممكن كان ينكر وهو جاء مقر مش على بيان يعني. هم قالوا يعني الإقامة إذا طال هو الإقامة عليه الحد لقد قد تم، أنه ما يقع في القلب بعد ذلك. هو السندي له كلام في هذه، قال الحديث لا دليل في الحديث على أن الكفارات ليست الحدود ليست كفارات. قالوا ليش؟ قال يعني مع ثبوت طبعا الكفارة الحدود كفارة بذلك، لكن كيف والله عز وجل قد قال لمن هو أفضل منه وهو للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد تاب الله على النبي، وهل النبي فعل شيء ليتوب الله عز وجل عليه؟ وقال الله عز وجل استغفر لذنبك أيضا. فهم قالوا هنا كأنه يعني هذه أمره، يعني هذا ليس له علاقة بمسألة الذنب اللي قد يقيم عليه الحد، وكأنه يرشده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره الله عز وجل بالاستغفار والله قد تاب عليه، ومع ذلك أمره أن يقول ذلك. فهذا ليس دليل لهم مع الأدلة الأخرى على أن الحد ليس يكون كفارة، بل هو الحد كفارة. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له على أنه كما وجه من قبل ربه أيضا على أنه يستغفر وأنه يتوب أيضا وأن الله يتوب عليه، يعني ليس هذا دليلا عندهم على بقاء ذنب السرقة، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله قد تاب الله على النبي وهو قد تاب فعلا، مع ذلك بين ذلك وقال استغفر لذنبي وقد تاب الله عز وجل عنه. فإذا هذه خارج مسألة ليس دليلا، كأنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزيد من بعد الحد مثلا، لو قلنا أنه من باب الذكر للارتقاء أعلى عند ربه من باب الحسنات يزيد من السيئات، وليس هذا يعني نقول ردا لمسألة الصحيح الذي جاء بأن الحد كفارة للذنب. نعم. وتم الحديث السابق وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه، وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. الذي بعده لا ما قلناش هذه، لا مسألة الحسم أصلا مهمة أيضا. لاحظ شوف أنا عايز أشوف طيب مسألة الحسم هذه اللي هو بعد قطع اليد، هذه مسألة مهمة لأن فيها توجيه أيضا في الشريعة للمحافظة، مع أنه بيقام عليه الحد، لكن معلوم أن قطع اليد بيؤدي إلى سيلان الدم، والدم لابد أن يتوقف، اللي ممكن يهلك الذي قطع يده بسبب كسرة سيلان الدم وعدم توقفه. فجاء الأمر بالشرع بمثالة حسم اليد، حسم اليد بعد القطع يعني لابد أنها بعضه كان يكون بالكي، بعضه كان يكون بأي شيء جراحي لأنه يمنع وغالبا بتكون بالكي وغيرها يمنع سيلان الدم حتى لا يهلك الذي قطع دمه. وهذا معنى حسم اليد، يعني لابد من يأتي عن المكان الذي قطع فيه ويمنع فيه سيلان الدم سواء بالكي أو بغير ذلك من وسائل الطبية حتى لا يستمر النزيف فيهلك بسبب ذلك. وهنا في مسألة مهمة أن حسم واجب. ليش حسم واجب؟ حتى لا يؤدي إلى هلاك، لأن إحنا نريد قطع يده مش نريد قتله، أو الحد في قطع اليد وليس في القتل. وهو واجب هنا ليش؟ لأنه إذا لم يفعل سيؤدي إلى هلاك السارق، ويؤدي ممكن إلى تلفه بالكلية، وممكن يكون يؤدي يسر المسألة كمان على اليد فتهلك أيضا بالكلية. والمسألة هذه تعرض لها الفقهاء المعاصرين. ليش بقى؟ إعادة الجزء المقطوع. ممتاز. والكتاب مين ده يا دكتور؟ ولا تبعكم عندكم في الطب؟ شغلته صح؟ انت تعرف ترجعها؟ لا، ما هي التجميل ده مسألة ثانية، لكن هم قالوا ان ما هو الإشكال ان ممكن عشان ترجع لابد تاخد في وقت معين سريع. ست ساعات. لذلك الاجتماع كان في مجمع الفقهاء يعني تكلم في المسألة هذه، لانه ومنعوا الاطباء بعد القطع ان يعيدوا الجزء مرة اخرى، لان هنا منعوا بمعنى لذلك جاء قال الامر بالحسم. هو الحسم ده الدليل عند الفقهاء بمنع الاطباء، لان لما جاء المنع جاء طبعا الحديث فيه كلام ايضا لكنه اتفق عليه في المعنى. يعني لما جاء الامر مثلا بالحسم اليد فقالوا اذا ما جاء الحسم لان الكي هذا سيمنع رجوع اليد مره اخرى، فلما جاء المنع بالامر بالحسم فقالوا اذا هنا مقصور الشارع بتقطع اليد، والامر بالحسم او العدم هلاكه وقالوا فيها معنى اخر تابع. قلنا المعنى الاساسي حتى لا يهلك بسيلان الدم، المعنى التابع المستنبط بانه حتى لا يعود مره اخرى، خاصة بعد الوسائل العلمية والطبية اللي موجودة الآن اللي ممكن يعيدوه. لأنه طيب، لكن وهذا يعني ممكن نقول بأنه هم ليش قالوا الكلام ده؟ حتى لا يحدث تواطؤ من قبل، يعني أن يقطع ثم تؤخذ اليد فتعاد مرة أخرى، وده يسمى تواطؤ على الشر أو تحايل على الشر، بل قد يؤدي إلى التهاون، يقول يقطع اليد وأنا رجعها لك. فطب هما استدلوا أولا من الحديث، واستدلوا من الآية وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، قال الله تعالى نكالا من الله. فقل نكالا هنا، فقالوا هنا النكال لا يتم كيف إلا برؤية اليد المقطوعة ولا تعاد مرة أخرى، عشان يتحرك الوصف الثاني اللي في الآية جزاء بما كسب نكالا من الله. فقالوا أن التنكيل لابد أن يكون بإبطاء اليد مقطوعة ولا تعاد مرة أخرى، لأن في الإعادة في نوع من الستر على جانبته وعدم يعني فتحه، والشرع قصد فتحه في هذا العمل حتى يتبع نظر المصلحة العامة. لما يفضح تقطع يده ويعرف يا خلاص، يعني في يخاف الباقي، يعني مسألة فيها، لكن لو علم بأنه ممكن تقطع وتعاد مرة أخرى ولا يتم معرفة شيء، فيها تشجيع على الناس على فعل هذه المفاسد والسرقة، وأنه ولا يهم تقطع وترجع مرة أخرى. خلاص الطرف الصناعي لا إشكال، ما نتكلم فيه ليس لنا، يضع طرف صناعي لا إشكال طبعا، لكن هنا وإن كان بعض من المعاصرين خاصة ورد عن الدكتور الزحيري وهو الزحيري خالف في ذلك حقيقة، يعني قال يمكن إعادة القطع، ويرى إن من تم القطع فقد وجدت بالعقوبة ونفذت، ولكنه هو لم يطلقها، قال يشترط رضا المجني عليه، رضا المجني عليه بذلك، يعني يرجعوا للمسجد عليه ويرضوا بذلك. الحلقة فيها توسع مش توسع يعني فيها اشتراط بلا يعني هي اجتهادية عموما منهم. هي مسألة أيضا اجتهادية لذلك أنا لم يكن من قبل يعني مسألة لكن هي أرجحها ممكن الطبية كان موجود قديما برضه ممكن يكون كان موجود قديما في وقت ما ممكن ترجع ليس حديثا فقط يعني لكنه قال هو يرى أن تم العمل بالنص وقطع اليد انه موجود قديما طبيا كان البعض ممكن يرجعه يبدو ذلك يعني مش حديث فقط في اللي احنا في زماننا ارجع اليد يعني لا تعاد الا بالمكشوف يعني في الاحيان بل ان بعض الاجزاء لابد من المكشوف اه صدقا لا اصل انا قرات سابقا يعني مش يعني الاكثر بمئة سنه واكثر ان كان في بعض المهره من الاطباء انه ممكن ان هو يعني لو قطعت في معركه يد او رجل او شيء انه يعيد تثبيتها ممكن تقول لها حالات بقى يعني مش قطع طبعا ممكن عشان تبقى بالمستوى عالي ممكن احيانا ممكن. يعني مثلا طبعا مش طبيا طبعا يرجع حسب الحاله قد يكون بس هو في المكان يحدث حتى لو اعيد لانها لا تعود الى كامل وظيفتها نعم يعني لن تعود بس هي تعود هتبقى يد تبقى مثلا 50% مش نعم ايا كان هو بهذا كله طبعا الكلام الفقهي عند الفقهاء هنا ان استنبطوا من الحديث شوف منظر الفقهاء الحسم دلاله على انه يراعي عدم الارجاع انه طبعا هو قلت المساله الاولى والثانيه فيها ايضا لكن هو بعضهم قال كما قال الدكتور وهب يعني فيها انه بعد اقامه الحد انتهى الامر فليس هناك سلطان على الحاكم فيه فلو اخذ يده وراح للطبيب ورجعها له يبقى لا احد يتعامل معه يعني ولكن حق ان القول الجمهور في ذلك على انه لا يعني لا ترد لان هذا ممكن يكون مقاصد الشريعه تأبى ذلك وما بيننا حتى لا اعيد مساله اخرى. نعم الذي يلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد ولا يغرم ولا لا يغرم لا يغرم لا يغرم ولا لا يغرم عندنا لا يغرم عندي بضم الواو بضم الياء وتشديد الراء طب تشديد الراء لا ما هو طبعا لا خلاص انتقل الاثنين لا يغرم ولا يغرم الارض نظبطها نعم لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد أو لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر نعم هذا طبعا حق أن الحديث هو منقطع وضعيف ومنكر المتن كمان ذلك وقال أبو حاتم منكر يعني هو فيه ضعف في انقطاع النسور بن إبراهيم النسور إن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يبقى النسور حفيد عبد الرحمن بن عوف والمسور توفي قالوا في 105 تقريبا وعبد الرحمن بن عوف توفي في 33 فقالوا ده حفيد ولم يلقاه يعني مع ان هو الراوي المسور ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف والمسور كما قال لم يرى يعني لم يرى ده 107 كمان 107 نعم لم يرى لذلك هو مرسل ده اولا ثانيا في نكره في المتن ايضا لانه هو قال ايش الحديث كان السارق اذا قطعت يده هو انتبه هنا قال ايش اذا لا اذا قيمت عليه الحد نعم هبل السارق سرق سياره سرق شيء عشان نوضحها بس المثال بتظهر سرق شيء فاقيم عليه الحد طب اين هذا حق الله السارق في حدين حق الله الحد قطع والرجل سرق منه ماله اين ماله لابد يعود اليه فكان متن الحديث يا السارق اذا قطع الحد لا يغرم شيء. طب انا الحاله دي تفرق في ايش؟ في حالتين، الحاله الاولى ان الشيء المسروق موجود وفي الحاله الثانيه ان الشيء المسروق هلك. ان السارق قال هلك، خرج شيء وتلف، باعه، كله فعل فيه شيء هلك استهلك يعني هل يلزمه ضمانه ام لا؟ الحديث كان السارق لا يضمن يقام عليه الحد ولا يضمن. معنى الحديث هكذا بأنه لا يطالب بما سرقه وهذا الذي قال به أبو حنيفة الثوري رحم الله الأئمة. فقالوا الحديث، وطبعاً في مسألة حديثية لا أدخل فيها، من الأحناف يرون الحديث المرسل يحتج به، وهذه مسألة أخرى ليست مقامها هنا حقيقة. لكن هو ليش قالوا بذلك؟ حديث مرسل نعم إحنا نحتج بالمرسل، لكن إشكال مش في الإرسال، في علة أخرى غير الإرسال في الحديث. وهم استدلوا بالآية، قالوا السارق والسارقة بالطاعة إليهما، فقالوا الآية بتدل على القطع ولم تدل على تضمينه للمال، فإذا يكفيه القطع وليس عليه شيء لو المال هلك. لو المال موجود طبعا سيرد، مش يقطع وياخد المال يروح يسرق 100 مليون فيتقطع وما خلك يديك 100 مليون انا مش مهم معايا ايد ثانيه شغاله يعني مش هتبقى اجيب طرف صناعي زي ما الدكتور بيقول لك يعني. لكن هو لا، هو المفروض يرجع لو المال موجود. لكن هو الكلام كله في لو استهلك، لو استهلك يعني حتى لا تظن ان الاحناف بتقول له حل وبل له، لا الكلام كله لو استهلك. الجمهور من اهل العلم غير الخلاف طبعا الاحناف قالوا بانه يلزم السارق الضمان يضمن قطع اليد، هذا حق لله الحد، واما حق المخلوق الذي سرق منه ان يرد له ماله، فيظل السارق ضامن ضامن، وده حق وهذا حق اخر، ولا يقتل احدهما بالاخر. اما ايه السرقه، ايه السرقه هي لم تضمن، لم تذكر تضمين السارق نعم، لانها ذكرت القيام حد لله عز وجل فقط. وليش؟ لانه لم يذكر فيه في الايه لا نفي ولا اثبات. يعني الايه ذكرت ايش؟ حد القطع. هل هي نفت التضمين؟ لم تنفي، وان لم تذكر فليس هذا دليلا على عدم ثبوت الضمان على السارق حتى ولم تكن الايه ذكرت فيها شيء، لان ده مسكوت عنه في الايه. لكن ماخوذ من قواعد الشرع ان السارق ضامن، والضامن لابد يؤدي الشيء الذي اخذه. فاذا ليس في الحديث ده ضمان، الحديث لا منكر المتن ليش؟ انه يخالف قواعد الشريعه في ذلك. والمقصود بالضمان هو رد العين المسروقه، واما يردها او يرد قيمتها ان تلفت او هلكت. طبعا هم العلماء اجمعوا لو كانت العين المسروقه موجوده فلابد لصحه توبه السارق ان يردها للتوبه مع الكفاره مع قطع اليد، نعم لابد ان يرد حتى لو حد او لم يحد، هبد لم يحد فايه، لكن يرد. طيب ليش؟ لان دي عين مال المالك ولابد ان يرد اليه مره اخرى. الخلاف كله اذا اقيمت عليه الحد والعين هذه تلفت واستهلكت، هل يظل الضمان ام لا؟ يظل الضمان، وهذا قول الجمهور في ذلك وهو صحيح. هذه مساله ان يظل الضمان عليه. العجب بقى ان في القوانين يعني ما نحن فيه ان بعد ما يمسك السارق ويثبت عليه ممكن يسجن يعني، لكن المشكله المسروقات اصحابها لا ياخذون شيئا ولا يعد لهم شيء، ولا تعلم هل السارق ده لما سجن، طب ده لو قلنا طبعا هو الاصل ان هو يقام عليه الحد، هم الان سجنوه يعني، هذا لو قلنا ان هذا حق الله اللي هو ليس بحق الله، لان الشرع يقول الحد، هب ان هم استحوذوا الحد وانا مخير. لكن اين حق مالك صاحب الشيء المسروق؟ ده بيدخل السجن واحسن شهرين ثلاثه ولا سنتين ثلاثه ويطلع. طب فين حقوق الناس اللي سرقت لو المسروقات مش موجوده؟ بياخدوا قوم ابو حنيفه هنا، ما بيرجعلوش حاجه، ما بيرجعلوش حاجه. لو كانت استهلكت وباعها الرجل وخد فلوسها وكلها وشربها او عمل بيها شرب بيها اي شيء، الناس اللي سرقت دي كلها خلاص. ولا زياده على فين النص اللي زاد عنه؟ هو ما فيش نص بيقول بان عدم التضمين الاصل الضمان. او القران اورد فيه القطع بس فقط. مسكوت. قالوا الايه في القطع. طب ده حد القطع، احنا مش بنتكلم عن حد المال بقى. هم اتفقوا على لو العلب المال بعينه موجود يرد. الكلام لو استهلك. طب ايش اللي يمنع من رد ضمانه؟ ما هو طب انتوا اثبتتم انه سيرد لو العين موجوده. هو برضه مش في الايه. الحديث فيه ضعف، وطبعا الحديث يستدل به الاحناف، هذا الحديث يستدل به الاحناف، لكن هو حديث ضعيف في علل كثيره. ف فيظل انه عليه الضمان. واقول ان التطبيق الان حتى بيتم ان اصحاب المسروقات لا يعود لهم شيء، خلاص هو يطلع من المساله وليس عليه حق في ال نعم. ما هو ما احنا قلنا لو استهلكت ما فيش، قالوا الايه ليس فيها دليل، والحديث استدلوا بالحديث اللي مع الباب ايضا، هو ده اللي كنا بنقول. نعم الحديث الذي يليه عبد الله بن عمرو بن العاص. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال: من اصاب بفيه من ذي حاجه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمنا بجن فعليه القبضة منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمنا بجن فعليه القبضة. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. طيب ثمر المعلق، وفي البعض التمر المعلق في بعض الروايات كما قلنا، والمعلق المدلى من الشجر، بفيه أن أكل بفيه، طبعا حذفت الميم للإضافة، وفي لغة بالميم أيضا بس قليلا، ومن دي حاجة يعني صاحب الحاجة، إنه قال بفيه من دي حاجة يعني كأنه هو فقير أو مضطر يريد أن يأكل، ده دي الحاجة يعني. غير متخذ خبنة، ولا هنا تسكين الباء، لا خبنة هي لها يعني، تأتي خبنة بالسكون بالضم والسكون، والخبنة هنا عارفين الفلاحين زمان اللي هم الموجودين يعني ألف فلاحة، لا ممكن يكون راكب الإزار أو الثوب أو الجلباب يرفعه هكذا ويضع فيه الفواكه، يضع فيه الثمار، يمشي بالحقل وعايز ياخد حاجه من الحاجه يقوم رافع الجلابيه النص لفوق، وطبعا لابس سروال وشيء، فيقوم واضع فيها الاشياء. هذا هو المقصود ان هو يعني الازار، بعته في الازار، الازار ده بقى اللي هو الشيء النص التحتاني، ايا كان الجلباب ايا كان ازار او طرف الثوب يعني، فيرفعه الى فوق ويضع فيه، وبعدين قال يوضع في الحضن، كأنه في حضنك يعني، اللي هو لو عندك شيء، هاب المرأة مثلا عندها شيء لابساه طويل زي خمارة وشيء، وتضع تضمه الأعلى وتضع فيه أشياء تأخذه أيضا في الأشياء هذه. فقال طبعا من خرج بشيء منه، سيأتي الكلام عنده الآن، يعني غير متخذ خبنة فعليه الغرامة، سيأتي غرامة مثله في مثليه، هذه الرواية عندكم مثليه أم مثله، لأن مثليه هيبقى ضعف، ودي هتأتي فيها كلام تعزير، أو مثله بالضبط. العقوبة طبعا هنا تكلم لما ذكر العقوبة عليه، فعليه الغرامة والعقوبة، والعقوبة مجملة، سيأتي الكلام لمن خرج بشيء منهم بعد أن يؤويه الجريم، وهنا يؤويه الجريم، والجريم هو بفتح الجيم، هو المكان الذي يوضع فيه الثمار المجففة، سواء كانت تمر أو عنب أو غير ذلك. طيب الحديث هذا مهم، كنت تكلمت عنه منذ قليل، إنه فيه ثلاث حالات، إن الآن الثمر موجود فدخل أحد البستان، إما أنه أخذ بفيه من على الشجر أراد أن يأكل، وفيه مقصود به إن يعني إما يأكل بالفم مباشرة أو يأخذ بيده ثم يأكل، ودي الحالة التي عرفا كانوا أهل البساتين والناس يتركون من دخل بساتينهم ليأكل، إن كان فقير أو ذي حاجة جوعان فيتركونه ويأكل، يأخذ ويأكل هو ما دام داخل البستان يأكل، دي الحالة الأولى. حالة ثانية أن يأخذ ويأكل أو يأخذ معه ويخرج، كما أتى الآن أن يضع في ملابسه فيأخذ بعض الثمار ويخرج، دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه يدخل إلى الجرين المكان اللي فيه الثمار المجففة، فيأخذ بغير إذن طبعا، كل ده غير الإذن الثلاثة، أصحاب البستان نأخذ من الجنين قدر يأخذ ثمار أو أشياء أو حبوب بلغت ثمن المجن كما سيأتي معه. أصبح ثلاث حالات: الحالة الأولى لا شيء فيه، وهذا إن يأكل بفيه من غير أن يحمل معه شيء، وهذه قلنا عادة أصحاب البساتين يصبحون للناس يدخلون يأكلون، ودي موجودة حتى يعني أنا أذكر سبحان الله يعني انظر الإسلام هذا وضع كم هو عظيم، وهذا الموقف أذكره من سنين طويلة جدا يعني وأنا صغير أذكر أقارب سافروا إلى الخارج، فكانوا لما رجعوا من الخارج يعني يتندرون بما رأوه، كانوا بريطانيا تقريبا، فقالوا راح الريف الإنجليزي، فقالوا دخلنا مزارع فرونة وأشياء، فكانوا يتركوننا نأكل كما نريد لكن لا تأخذوا معكم شيء، فيتكلمون عن كرم هؤلاء. يعني أذكر هذه القصة يمكن البعض إنه يعني كيف دخلوا البساتين اللي فيها وتقول أكلوا فرونة وأكلوا شيء، لكن ينص عليهم لا تأخذوا شيء معكم وقت الخروج. فقلنا سبحان الله هذا في شريعتنا من 1400 سنة إن أنك تدخل وتأكل من أصحاب البساتين ولا تأخذ معك شيء، لم يأتي بالكفار بشيء جديد. فهذه الحالة الأولى لأن أصحاب البساتين جرى عادتهم السماح الناس يأكل وتأكل. الحالة الثانية إنه يأكل لا يأخذ لكنه من على الشجر مش من الجريم، من على الشجر أو من على الأرض، لكن يضع في ملابسه ويخرج، انتبه ليس من الجريم يأخذ. هذه الحالة لا يصح له ولا يجوز، لكن ليس فيها قطع، فيها العقوبة تعزير هنا، لأنه ليس له أن يأخذ ويخرج بشيء، لأن أصحاب البساتين لا يسمحون بذلك، فليس لك أن تأخذ معك، لكن من أخذ وخرج فهنا عليه العقوبة وهو التعزير كما سيأتي في الحديث الآن، لكن نجعل الحالات. والحالة الثالثة إنه هذه فيها القطع وفيها السرقة، أن يدخل إلى الجريم فيأخذ أشياء تبلغ النصاب من الحرز، بقى الجريم هو الحرز، وهذا قد تحققت فيه السرقة إنه أخذ من حرز وخفية وأخذ شيء يجاوز النصاب أو بلغ النصاب وهو ثمن المجن. طيب الحديث فيه أولا أمور مبدئيا بين لنا تصريحا أن الحرز شرط من شروط القطع بالسرقة، الحرز اللي هو الحرز المكاني، لأنه أسقط القطع الشرع عن الأخذ من الثمار على الشجر أو أخذ من الثمار سواء كل أو أخذ من الثمار في ملابسه، ولم يسقط القطع لمن أخذ في الجريمة، فأصبح من شروط القطع بالسرقة الحرز. دي مسألة مهمة جدا لضبط مسألة السرقة، الناس كتير ما تفهم يعني كيف يطبق عليه السرقة شرعا، كل حاجة عنده السرقة قطعية أي شيء، وطبعا ده جهل يعني، لكن احنا نضبط الآن فقهيا كيف يقطع، لان احنا قلنا المنتهك والمختلس والخائن لا يقطع، اذا السارق يبقى لابد تضبط انه ياخذ من الجريم من الحرز وياخذ ما بلغ النصاب، فهنا يدل ذلك على شرطيه الحرز وشرطيه النصاب حتى يطبق عليه القطع. وهذا الحديث عمده عند المذاهب الاربعه في شرطيه الحرز، المذاهب الاربعه يقولون بشرطيه الحرز، لكن هو عمده عندهم هذا الحديث في ذلك، والبعض كما نقل ابن هبيرة وابن قدامة الإجماع على ذلك. طيب في مسألة هنا ممكن نطبقها أصوليا في الكلام اللي بناخده في باب اللغات، لأن البعض يقول طيب الحرز الآن هذا اللي جاء شرط الحرز، الآية عامة في السارق والسارقة في الطائر يهم صحيح، فهل الحرز مخصص للعموم؟ البعض يقول ان حديث الحرز هذا مخصص لعموم الايه، لان الايه لكل من سرق حرز من غير حرز يقطع، فقالوا حديث الحرز مخصص للعموم، ده لا اشكال، السنه خصصت الايه القران ايضا. فهنا لكن البعض قال لا احنا عندنا رقي عن الاستدلال هذا، وده اللي نقوله تطبيقا لما يدرس في الفلاسفه، قالوا ارجع لمفهوم السرقة لغة، لمفهوم السرقة هنا بقى ارجع للتعريف اللغة، اللغة تعريف أهل اللغة للسرقة، فقال وارجع لصاحب القاموس يقول السرقة والاستراق المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرزه. استعرف بقى الدراسة تحت الأصول في مسألة اللغات الحقيقة الشرعية واللغوية. هنا صاحب القاموس قال إيش تحريف السرقة؟ قال السرقة والاستراق المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرزه. فأصبح التعريف اللغوي يدخل فيه الحرز. فلو خلنا باللغة في السارق والآية تقول السارق والسارقة، يبقى الحرز ليس مخصص للعموم، ده داخل في العموم. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن البعض كالظاهرية لم يشترطوا الحرز وقالوا الآية عامة ولا يخصصها الحديث، السنة لا تخصص. فقلنا لهم نرد عليكم، حتى لو نقول بالتخصيص نقول بمعنى السرقة لغة أن يدخل فيها الحرز، فيكون الدليل أيضا من تعريف من تعريف السرقة في اللغة. صاحب القاموس السرقة والاسترقاء المجيء مستترا لأخذ مال غيره من حرزه، فجعل هذا تعريف. هذا اللغة اللي قاله، مش هترجع للغة إن ده معنى، يبقى معنى السرقة داخل فيها الخفية اللي قلناها. عشان كده هم قالوا ليش المنتهب والخائن ليس سارق، وخفية وحرز. فقالوا إذا هنا لا نحتاج نقول بالتخصيص. إن كان طبعا يعني أصوليا بعضهم يقول هذا تخصيص السنة بالقرآن، والبعض قال لا ارجع لتعريف اللغة كما قلنا الآن، فنجد أن الحرز داخل في التعريف. فإذا هو من السرقة. وهذا ما يبين لك أن يعني أنك ترجع للغة هنا في الاستدلال بالمسألة الشرعية أيضا فيها. أو أنك تقول لا، المعنى السارق الشرعي غير المعنى السارق اللغوي، وتقدم بقى الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. الحرز هو من الموضع الحصين. طيب ما معنى الحرز شرعا؟ المكان المعد لحفظ المال، بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه. انتبهوا لهذه المسألة، لأن في خلاف كبير جدا، لأن لم يضبط تعريف الحرز شرعا بتاع يعني بتعريف منضبط، او نقول مفيش فيه نص لهذا التعريف، ده اجتهاد. يبقى الحرز هو شرعا المكان المعد لحفظ المال بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه. ذلك الحرز ده مساله عرفيه، يعني الحرز يختلف حسب الاعراف وحسب الاماكن. يعني مثلا الان بعضهم يقول السياره حتى لو هي السيارة بنفسها تعتبر حرز، بمعنى لو وضعت السيارة في الشارع وسرقت، هل هي سرقت من حرز؟ هل يشترط أن توضع السيارة في الجراج تدخل البيت وتضعها في جراج البيت حتى لو سرقت من الجراج تكون سرقت من حرز؟ فالبعض قال هذا يشق على الناس، كم من الناس عندهم جراجات يضعون سياراتهم. لو قلت الحرز السيارة أن توضع في الجراج، يبقى لو دخل وسرقت السيارة من داخل البيت الجراج، هذا اللي سرقه من حرز يكون سرقه. ومعناه لو سرق في الشارع لا يكون سرق كلها، مش كسر السياره، فهذا لا تكون حرز. بالتعريف هنا انه بيقول ايه المكان المعد لحفظ المال بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه. لو قلنا لا، يشك ان انا اقول بان الحرز للسياره انت داخل البيت ومجرد وجودها على الطريق وهكذا هي في حرز، فمن سرقها قد سرقها، يبقى هنا هذا يعد حرز. وهذا يختلف فيه الناس طبعا حسب العرف. والثاني والله اعلم اوضح، لان يشق جدا انك تعتبر بان الجراج هو الحرز في الحاله، لكن ممكن تكون في اماكن اخرى انه لا يسمح لاحد انه عنده انه يركن في الشارع سيارته، وكل الناس لابد يكون عندها اماكن لجراجاتها في البيوت. بعض المدن والمجتمعات ممكن تبقى الجديده واصبح نص كل واحد عنده مكان لسيارته، فهو لم يضع سيارته داخل هذا الجراج وضعها في الشارع وسرقت، يبقى ليست من حرز. انظر مختلف الزمان او المكان، ممكن تروح لمكان منطقه او بلد كل الناس ساكنين عندهم اماكن لسياراتهم في بيوتهم، ما حدش بيطلع في الشارع بيركن في الشارع، فاصبح الان هذا حرز لدخل البيت، اللي وضعها في الشارع ليس بحرز فلا يعد سرقه. وهذه المساله قلت ترجع فيها الى العرف، لكن احنا ضبطنا التعريف المكان المعد لحفظ المال بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه. هنا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجرين حفظ الثمار، جرين المكان الموضع فيه الجمار الجافة اعتبر حفظ، فمن سرق منه عليه القتل. طيب الحديث أيضا فيه مسألة، حالة ثانية الأولى بيناها أن أخذ من الجرين وفعليه القتل. طب من أخذ من غير الجريمة وضع في ملابسه؟ قالوا ليس عليه قتل لكن عليه التعزير، عليه عقوبة. وهنا الحديث جه في مثله أو مثليه. هو لو مثله لا إشكال عندنا. طب إيش الفرق بين مثله ومثليه؟ عشان أنا إيه؟ خلاص إحنا بقينا إيش؟ بقينا عايزين نخلص. إيش؟ مش الحديث فيه مثله ولا ما فيهش مثله؟ ما فيهوش. إزاي ما فيهش مثله؟ في الروايات، الرواية إيش؟ أنا معيش الرواية. عايزين نخلص الباب. إيش؟ فين؟ قال عليه الغرامة والعقوبة. لا، في رواية، في روايات، رواية في رواية أبي داود غرامة مثله. وأتى هنا برواية نص المن أو النسائي. وقال أخرج أبو داود والنسائي صح الحاكم. لا، رواية أبو داود قال عليه، قال فعليه، قال فعليه الغرامة، ثم قال غرامة مثله. أنت مش عندكم في النص، لكن في رواية أبي داود. وفي نسخة عند النسائي غرامة مثليه. ما الاستفادة؟ تمام. أنا على النت تسميع فقط ولا إيش؟ أنا عايزين إجابات من عندكم. على العقوبة، ما قال مش قال في الحالة الثانية العقوبة، مش الحديث معكم. فعليه الغرامة والعقوبة. رواية أبي داود غرامة مثله، رواية النسائي غرامة مثليه. فاحنا قلنا أنا خلاص انتهينا من مسألة القطع. نرجع لمسألة أنه أخذ بالثمار في أنه يعاقب. هو العقوبة في الرواية اللي معنا غير مقدرة هكذا. الرواية الأولى كانها غير مقدرة. رواية أبو داود، أبي داود مثله، النسائي مثلي. فأنا بستشكر عليكم، ما الاستفادة من الروايتين؟ طيب، هو الراجل خد ثمار، خد اي حاجه، قال غرامه مثله، تبقى ايش؟ ما انا بسالكم، هو لما يقول غرامه مثله، ما هو مثل اللي خده يا دكتور. ما هو لو قلت خلصت، ما هو لو دخل خد من خد تمر من على الشجر. طيب، ما هو مثلي يعني الان اما يكون مثلي او قيمته. طبعا انا بقول الفرق بين روايه ابو داود والنسائي. طيب، هو ماشي، ما هو ما هسحب منكم خلاص، انا اقول بيها. هو طبعا الغرامه مثله، يبقى كانه سيرد اللي اخذه، اما ان ياخده او قيمته. لا، هو المقصود هنا ابو داود ليس فيها اشكال لما قال عقوبه مثله، يبقى كان جعل العقوبه اولا. اللفظ الاول العقوبه غير مقدره، فكانها تترك لتعزيل الحاكم مثلا، ممكن يحبسه، ممكن يضربه، ممكن فيه. لكن لما قال عقوبه مثله، لو قلنا الروايه، يبقى كده كانه ممكن الحاكم ان هو يحذره اصلا بحبس او ضرب، وعليه ان يرد اللي اخذه مثله او قيمته. طيب، لكن الاشكال في روايه النسائي مثليه، وده يستدل به من يرى بمجاوز التعزيز بالمال. لانه الان لو قلنا بمثليه، يعني هو لو دخل خد مثلا 10، خد 20 بطيخه مثلا، ولا بلاش بطيخه مش هتيجي في هدومه، خد 20 منجايه مثلا، والمانجا الهندي ولا الفونس ولا اسمها ايه ديت الثانيه دي اللي اغلى واحده العويسي مثلا، ال4 كيلو بحوالي 200 جنيه ولا حاجه، لا 200 جنيه 50، فخد له 200، هم خدوا 300 500 جنيه كده مانجا. فالان لو قلنا بروايه مثله، اما رجع المانجا لاما هيدفع ثمنها. مثليه يبقى ضعف، بيستدل به ما نرى بجواز التعزيل بالمال. فاذا اما يقول العقوبه دي غير مقدره في الروايه الاولى، واما لو اخذنا بروايه ابي داود او النسائي او الترمذي تقريبا، ففيه بعضهم يرى بجواز الحديث، يعني يستدل به على جواز التعزيل، تعزيل بالمال، لانه سيدفع اكثر مما اخذ. طيب، هنا بس دي في الزكاه، بس هذه الزكاة ان طبعا هو بعضهم بيستدل من الزكاة، لكن الزكاة الاصل فيها انها انها عبادة يعني الملكية طبعا يعني ما فيها من يرى بذلك، لكن هي لها رد في ديت انه دي فيها نص، لكن هل في غير ذلك انه ياخذ من ماله؟ لكن فيه طبعا دلالة على بعض يرى بذلك ايضا، او تكون هي مخصصة فقط للزكاة. طب هنا طبعا الحديث دل على ايضا انه ما اواه الجريد من الصماع ففيه القطع، سواء رد على ابو حنيفه سواء كان فيه يابس او رطب، لان الحديث دل على الجريد فلم يذكر يابس ولا رطب، فاذا فيه رد على ابو حنيفه بانه ما كان في الجريد هو فيه القطع، ايا كان كان يابس او رطب، يرد على ما قيل في اول المحاضره على استدلال ابو حنيفه على الفرق بين اليابس والرطب في ذلك. ما هو طيب ما هو بيدخل الجري ممكن ما يجفش في الاول، يعني يدخل الجري وهو رطب ثم يجف بعد ذلك، ممكن تقول ذلك لان هو يحتمل الاثنين يعني، ما هو بيدخل يجف بعد ذلك، لكن ممكن وقت ما دخل نعم. ف قلنا طيب التعجيب المال وقد بيناه من القبل. هذا بستان يكون غير مصور ولا يعني مصور؟ ما هو ده اللي قلناه في الحديث اللي قبله لما قال حوائط المدينة، الشافعي قال ان حوائط المدينة لم تكن محرزة، يعني كانوا بيتركوها للعايز يدخل يأكل او هم ما كانوش، لكن هو قال لو حرزت فالحكم ممكن يختلف، لو جعلت اسوار وبيبان ولا احد، فلو هو بقى دخل نط مع السور نط من على البوابه يبقى هو دخل شيء في حرز كده، فالامر سيختلف. نعم صفوان بن اميه دكتور احمد، احنا بقينا حديثين ناخده عشان قبل ما ندخل على حتى الجماعه بتوع مسلم ما لوش. طيب خلاص خلاص اقتربنا من الحديث ده، ناخد حديث صفوان. صفوان بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هل شفع فيه هل كان ذلك قبل ان تاتيني به؟ اخرجه احمد والاربعه وصححه ابن الجارود والحاكم. طيب هذا حديث تكلمنا عنه كثيرا ايضا يعني تعرضنا ليه في الشروحات، لكنه جاء هنا معنا ولم يذكر فيه الحقيقه الحافظ الا الجزء الوجه الشاهد عنده، لكن اصل الحديث قال ذكره موجود في السنن عند النسائي ايضا. قال صفوان بن اميه كنت نائما في المسجد على خميصه لي ثمن 30 درهم، فجاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهم؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنه، يعني كانوا يبيعوا لي ويخلوا آجل عليه أنسئه ثمنه. فقال له وسلم فهل كان هذا قبل أن تأتيني به أو تأتيني به؟ فهذا القصة طبعا هي مهم ليش؟ لانه بين في الحرز فيها الباشمهندس مؤمن البين قال انه كان نائما على خميصه، فكانت الخميصه تحته هو ونائم عليه، وقبل اتى ب 38 درهما ايضا ليبين مساله النصاب. فهنا اعتبر النوم المرء على ملكه حتى لو في المسجد نما تحته، فكان هذا حرز له، لان احنا قلنا في تعريف الحرز هكذا يضع في مكان يامن عليه من الضياع، فهنا والحرز قلنا تعريف لا وليس عرف ويختلف. فهنا دلاله على انه طبعا اولا في دلاله على اشتراط الحرز كمان ايضا، لان صفوان نص قال انام على خميصه احترز منها ما تركهاش جنبه، لا ده وضعها تحته هو نام عليها حتى يامن أو تحت رأسه كما قال. وهذه دلالة على أن الإنسان حرز لثيابه، الإنسان حرز لثيابه و... ولمتاعه ولفراشه إن أخذها ونام عليها وضعها تحت إبطيه أو تحت يده ونام أو جلس. هذه كساه كان في مسجد في سوق في أي مكان حديقة صحراء هذا يكون. وهذا يبين لك أن الحرز يختلف عموما. فدي أولا. ودي عشان ذاكر بيانت مسألة السيارات وغير ذلك أن تختلف مسألة الحرز ويبد أن ينتبه إليها حتى يطبق هل هو سرقة أم لا حتى لا نكرر مرة أخرى فيها. لكن وهذه طبعا حتى بس نبين أن مسألة اجتهادية ليس فيها نص, يعني يختلف اجتهاد الفقهاء فيها. فالبعض ممكن يقول لك السيارة حرز وبعض يقول لك لا السيارة ليست بحرز. طبعا وفي اتفاق أن قلنا بأن أنك أنت لو وضعت شيء على الكرسي ويظهر لك من الزجاج فكسر الزجاج فأخذه فهذا قالوا ليس بحرز لأن أنت الآن وضعته مرئي, بخلاف مثلا وضعته داخل مثلا الدرج اللي في السيارة مغلق عليه فهو راح فتح وخد فتح الدرج وأخذ. فهنا يقول أن هذا أخذ من حرز. ذلك مثلا واحد عنده أو واحدة إنما بيشكل النساء في ذلك, يعني نسأل الله يعافي الجميع, سمحت لمثلا واحدة بتيجي تناظر في البيت عندها فبتدخل البيت وبتدخل الغرف من غرفة النوم من غرفة وهي وضع على المكان ذهب مال وأخذته, هل هذا أخذت من حرز؟ لا ليست أخذت من حرز. ليش؟ هي أذنت لا تدخل الغرفة تنظف فوجدت على الغرفة المال أو وجدت على الدولاب أو على الشيء المال فأخذته هذا. لكن لو فتحت الدولاب وأخذت من المال الذي داخل الدرج في الدولاب هذا من حرز لأن ده مغلق. فهي أذنت لها بالفتح بدخول الغرفة لكن لم تأذن لها. لكن لو فألك لها لا افتحي الدواليب ووضعي ملابس ففتحت فوجدت مالا فأخذته فهذا ليس بحرز أيضا. هذه كلها تدقيق لمسألة ضبط مسألة السرقة. طيب هذا اختلاس, هذا اختلاس نقول هنا لو كان بجانب. وطبعا معنى اللغة اختلاس أعم لذلك قال اختلس لكن هو تسوط سرقة هنا. طيب هنا حديث دليل على ثبوت القطع لكن هو لما وضع انتبه الإشكال هنا فين إن الرجل ثبت الأمر عند الحاكم وهنا جاء أن يرجع صفوان في المسألة ويهبه أو مش يهبه يبيعه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال هذا قبل أن تأتيني. إذا لو وصل الأمر للحاكم الذي كان فيه حد ليس لا يملك العفو صاحب المال هذا لا يملك العفو ما دام بلغت الإمام فلا بد أن يقيم عليه العفو. بس في دلالة حد في دلالة على أن الحد يسقط بالعفو قبل البلوغ للإمام. إذا أراد أن يعفو عنه قبل البلوغ للإمام له ذلك وقلول القاضي طبعا. لكن ينظر إلى الحال السابق هل هذا يستحق العفو أم لا. ممكن واحد ممكن هذه المسألة طبعا تحتاج إلى رجوع. وهو المشكلة أن في ادعاء مش جاي يعترف بنفسه هو. يعني هو طبعا اتهمه في اتهام الآن من صفوان والله أعلم كمان حد رأى أم لا فالرجل أقر وبالتالي انتهت في ادعاء مش اعتراف بزنا أو بشيء تاني. نعم آخر حديث يا دكتور جابر. وعن جابر قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق لرسول الله قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوب. طيب الحديث فيه نكارة أو مش النسائي استنكره وجه استنكاره قالوا انه انظر المتن جيء بصادق النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه، ثم قطع ثم جاء به ثانية فقال اقتلوه، فذكر مثله ثم جاء به ثالثة فذكر مثله ثم قال جيء بالرابعة كذلك ثم جاء به بالخامسة قال اقتلوه. فطبعا هنا النسائي استنكر قالوا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في من يأتي يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل أول مرة قال ما أخالك أو ما إخالك سرقت في الحديث السابق، فكأنه قلنا التلقين، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي يقول اقتلوه وده سارق؟ فقالوا هنا أولا حد السرقة أيضا في الأول القطع، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه ويتأكد من ذلك؟ فقالوا القصة فيها مخالفة للعقول أو مبينة للعقل كما يقال أو مبينة للمعقول، خلينا نقول ذلك. كيف؟ ثم أيضا المسألة مش بكده، قطع في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، خليكم معي في الرابعة، فقطع إيش كام لغاية الآن؟ أنتوا رايحين جايين معايا لا أربعة. فكيف يؤتى بالخامسة وقد سرق؟ قالوا كيف يسرق وهو بدون يدين وبدون رجلين؟ ده ماشي على إيه؟ سرق ببقه يعني ولا بفمه ولا إيش؟ فقالوا أيضا في فيها إشكال إنه يصرف الخامسة، كيف يهتك حرزا ويحرز مالا وهو دون يدين ورجلين؟ فيها إشكال في المعقولية يعني فيها، ولذلك قال الحديث فيه اضطراب، لأنه بعضهم قال إن هذه حدثت في خلافة أبي بكر، وبعض قالوا إن الحديث هذا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم حديث جابر هذا، فحدث اضطراب في الزمان ايضا الموجود فيه. الامام الشافعي خرج من المساله كلها، قال ان هذا الحكم منسوخ، قال منسوخ حديث الذي نسخ حديث معاويه. فين حديث معاويه ده؟ سياتي معنا. انظر بقى لتربيط الفقه عند الائمه، حديث معاويه ده في شارب الخمر، سياتي معنا يعني مش الان ان شاء الله الاسبوع القادم، ان حديث معاويه انه اوتي بشارب الخمر الاولى فحده، الثانيه، الثالثه، فالرابعه قتل في الرابعة، فقال ثم جاء أن الأمر أن نسخ هذا الحكم، فاستدل الشافعي بنسخه في قتل شارب الخمر في الرابعة على نسخه في قتل السارق في الخامسة، وهذا النسخ بالتنظير كما يسمى لا بالنص. روحوا مني الشافعي في حديث شارب الخمر أو الحديث لمعاوية شارب الخمر سيأتي معنا، لأن جيء به فقال حدوه في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، قال في الرابعة اقتلوه، ودي مسألة خلافية. ثم قال ونسخ ذلك الرابع. فالشافعي استدل بالحديث هذا الذي في شارب الخمر على قياسا بالنظير على أنه نسخ هنا أيضا في القاضي في السارق أيضا. طيب نقول خلينا ناخذ المساله، يعني لان الحديث طبعا بين الاضطراب والنكاره، لكن ناخذ المتفق عليه في اتفاق بين المذاهب الاربعه، او قد يكون ممكن تقول والصحابه، على ان السارق اذا سرق الاولى تقطع يده اليمنى، واذا سرق ثانيه تقطع يده اليسرى. الى هنا في اتفاق تمام، وهذا واضح، والسارق والسارقه تقطع ايديهما. طيب اختلفوا بعد ذلك، إذا سرق ثالثة ورابعة ماذا يفعل به؟ ثالثة ورابعة، الأول قالوا لا قطع، لا قطع لا في الثالثة ولا في الرابعة. طب إيش؟ يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت، وده مذهب الحنفية والمعتمد عند الحنابلة، معتمد عند الحنابلة وعند الأحناف، وقول أيضا الظاهرية. طب إيش من أين؟ قالوا استدلوا بأقضية للصحابة في ذلك، بعد الأولى والثانية يحبس ولا تقطع لا يد الثانية ولا رجل الثانية، حتى من ورد عن علي رضي الله عنه أوتي راه برجل قطع في الأولى قطع في الثانية، فقال في الثالثة إني لا أستحي من الله ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي، فلم يقطع علي رضي الله عنه وارضاه. قالوا لأن هنا لو قطع بقى اليد الثالثة أو في الرابعة كمان الرجل هيبقى فيه إتلاف جنس، إتلاف جنس اليدين، شو عنده يدين، فتوقفوا بذلك. والقول الثاني قالوا لا يقطع في الثالثة يده اليسرى والرابعة رجله اليمنى، فإن سرق خامسة أنا ما أدري كيف سيسرق، عذر بضرب أو بسجن أو غير ذلك، وهذا المعتمد عند المالكية والشافعية. طبعا رواية عند الحنابلة. قالوا إنه إيش؟ وهو دم فيه ده جيب. طب يعني وصلوا غير بالله وصلوا غير فيه داخلنا. طيب هو هم يستدلون في المذهب الشافعي عندنا وعن حنابلة بما روي عن أبو بكر وعمر في ذلك، لكن الإشكال إنه أيضا روي عن أبو بكر وعمر خلاف ذلك كما روي عن علي. يعني المسألة عندنا يعني الحقيقة إن مفيش نص بالقطع الثالث والرابع صريح وأقضية، وخلاف أقضية ورد عن أبو بكر وعمر خلاف أيضا ما قالوا، فيجعل المسألة فيها تضاد في المسألة فيها، ويظل المسألة حقيقة محل خلاف. لكن المذهب عند الشافعية والمالكية بالقطع الثالث والرابع، والمذهب عند الأول بالإقطاء بعد الأولى بعد القطع الأول والثاني والحبس أو التعزير أو الضرب. مسألة اجتهادية ترجع للقاضي للحاكم ولي الأمر فيما يقره، بس احنا نطبق حتى الأول والثاني. فايش يعني أعتقد إن لو طبق إن شاء الله ما نصل إلى الثالث والرابع إلا لو فيما نظر، والمسألة اجتهادية في ذلك يرجع فيها إلى الفصل فيها والشهادة من القاضي. الحمد لله نكون انتهينا من باب السرقة ونقف عند باب حد الشارب وبيان المسكر. إن شاء الله هذا نبدأ فيه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة خمس دقائق بالضبط عشان ندخل إن شاء الله.